أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن المتأمل في واقع أخلاقنا وسلوكنا مع أنفسنا وأهلنا وإخواننا المسلمين ليتضح له واقع مرير يبعث على الأسى. فقد زهد كثير من الناس رجالا ونساء شبابا وشيبا بأخلاق القرآن في الوقت الذي نشط فيه أعداء الإسلام بنشر الغزو الأخلاقي المركز والمختلف الوسائل والمتعدد القوالب في مجتمعات المسلمين وأسرهم، فعم الفساد والفسق وانتشرت المخالفات والمنكرات وساد سوء الأخلاق وقلة الحياء في سلوك كثير من الناس ومعاملاتهم. مستمعي الأكارم، إن الأخلاق الحسنة أحد مقومات شخصية المسلم، فالإنسان جسد وروح، ظاهر وباطن، والأخلاق الإسلامية تمثل صورة الإنسان الباطنة والتي محلها القلب، وهذه الصورة الباطنة هي قوام شخصية الإنسان المسلم. فالإنسان لا يقاس بطوله وعرضه أو لونه وجماله أو فقره وغناه، وإنما بأخلاقه وأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. ويقول أيضا: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. رواه الترمذي والإمام أحمد بسند حسن. ومعنى كلمة عبية يعني الكبر، أي كبر الجاهلية. وإن ارتباط الأخلاق بالعقيدة وثيق جدا، لذا فكثير ما يربط الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح الذي تعد الأخلاق الحسنة أحد أركانه. فالعقيدة دون خلق شجرة لا ظل لها ولا ثمر. أما عن ارتباط الأخلاق بالشريعة، فإن الشريعة منها عبادات ومنها معاملات، والعبادات تثمر الأخلاق الحسنة ولا بد إذا ما أقامها المسلم على الوجه الأكمل. لذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والعبادات إن لم تقترن بحسن الخلق فلا حظ للعبد منها. فالصلاة إن لم ينتهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. والصيام إن لم ينتهي صاحبه عن قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والزكاة إن أنفقها صاحبها وأتبعها بالمن والأذى فلا أجر له. والحج إن صاحبه رفث أو فسوق أو جدال فلا حج له. فكل العبادات مقرونة بالأخلاق الحسنة. من أجل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صحه ابن حبان والحاكم. وأما صلة الأخلاق بالمعاملات، فإن المعاملات كلها قائمة على الأخلاق الحسنة في أقوال المسلم وأفعاله. والمتأمل لتعاليم الإسلام يرى هذا واضحا جليا. وهكذا بقية شعائر الإسلام يتجلى لنا بوضوح قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتظهر أهمية الأخلاق الإسلامية لما لها من أثر في سلوك الفرد وفي سلوك المجتمع. أما أثرها في سلوك الفرد فلما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة والصدق والعدل والأمانة والحياء والعفة والتعاون والتكافل والإخلاص والتواضع وغير ذلك من القيم والأخلاق السامية. فالأخلاق بالنسبة للفرد هي أساس الفلاح والنجاح. يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والتزكية في مدلولها ومعناها تعني تهذيب النفس باطنا وظاهرا في حركاته وسكناته. وأما أثرها في سلوك المجتمع كله فالأخلاق هي الأساس لبناء المجتمعات الإنسانية إسلامية كانت أو غير إسلامية. يقرر ذلك قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالعمل الصالح المدعم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر في مواجهة المغريات والتحديات من شأنه أن يبني مجتمعا محصنا لا تنال منه عوامل التردي والانحطاط. وليس ابتلاء الأمم والحضارات كامنا في ضعف إمكانياتها المادية أو منجزاتها العلمية، إنما في قيمتها الخلقية التي تسودها وتتحلى بها. مستمعي الأكارم، إن أي مجتمع لا يمكن أن يعيش أفراده بأمان وانسجام ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة. فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، لأن بها يتم إصلاح الفرد الذي هو الخطوة الأولى في إصلاح المجتمع كله. وصدق القائل: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذ كيف يكون هناك ثقة متبادلة بين أفراد المجتمع لولا فضيلة الصدق التي هي التي أساس الإسلام؟ وكيف يكون تعايش بين الناس في أمن وسلام لولا فضيلة الأمانة؟ وكيف نتصور مجتمعا مثاليا قادرا على قيادة العالم نحو الأفضل بدون مكارم الأخلاق؟ إذن فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية في كل عصر من العصور حتى تصير أفراد المجتمع أفرادا مسؤولا وواعيا. فالفرد المتخلق بمكارم الأخلاق لا بد أن يؤدي ما عليه من حقوق الله عز وجل وحقوق الناس. فإن كان موظفا أو مسؤولا فلا بد أن يتقي الله في رعيته وفي أسرته وفي من تحت يده وفي وظيفته، وأن يؤدي لكل ذي حق حقه. فكل إنسان مكلف ومأمور بالتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته الشريفة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجسد أخلاق القرآن العالية ما أثر في أصحابه ومجتمعه إلا بأخلاقه السامية. فقد استطاع بخلقه العالي أن يغير قبائل العرب من أخلاق البداوة والتوحش إلى أخلاق السيادة والقيادة حتى صاروا أعظم خلق في العالم. ألا ترى هذه الأقوام المتخلفة البدائية في هذه الصحراء الشاسعة المتعصبين لعاداتهم المعاندين في عصبيتهم وخصامهم، كيف رفع هذا الشخص جميع أخلاقهم السيئة البدائية وقلعها في زمان قليل دفعة واحدة وجهزهم بأخلاق حسنة عالية فصيرهم معلم العالم الإنساني وأساتذة الأمم المتمدنة؟ وبأخلاقه السامية أيضا غلب على الأفكار وتحبب إلى الأرواح وتسلط على الطبائع وقلع من أعماق قلوبهم العادات والأخلاق الوحشية المألوفة الراسخة المستمرة الكثيرة في غاية الإحكام والقوة، كأنها اختلطت بلحمهم ودمائهم أخلاقا عالية وعادات حسنة. وقد بدل قساوة قلوبهم إلى قلوب رقيقة وأظهر جوهر إنسانيتهم.